الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم أسهل مع شرح نظم أسهل المسالك مع التعليق على شرح زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في الدرس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: باب موجبات الغسل وفرائضه وسننه وفضائله. قال الناظم رحمه الله: وموجبات الغسل عند الناس ست، فقطع الحيض والنفاس، ومن مني خارج بلذة، معتادة في نوم نوف يقظة، ومن مغيب حشفة في أي ما فرج، وغسل الميت أو من أسلم. يقول أسباب إيجابه الغسل طبعا كأنه اسم مصدر من اغتسل، وهو تعميم الجسد بالماء مع نية رفع الطهارة أو رفع الحدث الأكبر، نية رفع الحدث الأكبر. وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع، كما قال الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. في الآية الأخرى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فهذا يفصل الطهر المذكورة أو الطهر المذكور في الآية الأخرى. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. وقال: إذا جلس بين شعابي الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل، إلى غير ذلك من الأدلة. وقال لتلقى: فاغتسلي ثم صلي. وفي رواية: اغسلي عنك الدم وصلي. وفي رواية: اغتسلي وصلي. وكذلك أجمع العلماء على معناه، الله أعلم. وكذلك هذا هو الغسل. طيب، وأسباب إيجابه يقول الناظم ستة، وموجبات الغسل عند الناس من العلماء مثلا ست، فقطع الحيض والنفاس. يقول ستة أسباب. أما السبب الأول والثاني فهما انقطاع دم الحيض والنفاس. فإذا انقطع دم الحيض والنفاس وجب على المرأة أن تغتسل من أجل أن تصح صلاتها، وأيضا ليطأها زوجها، وغير ذلك لتستبيح ما منعه الحدث الأكبر بعبارة أخرى. ومعلوم أن الصلاة واجبة في وقتها، فيجب عليها أن تغتسل كي تتمكن من الصلاة. ومن مني خارج بلذة، معتادة في نوم نوف يقظة. كذلك السبب الثالث هو خروج المني بلذة معتادة. عند الملكية يشترط أن يخرج بلذة معتادة، أما إذا خرج من غير لذة فإنه عند المالكية لا يوجب الغسل، خلافا للشافعية. سواء كان في ذلك في يقظة، وهذا واضح، أو في نوم. وفي الحقيقة في النوم لا يشترط أن يكون بلذة، يعني إذا وجد الماء فإن عليه الغسل، لأنه قد لا يتذكر اللذة في النوم أو عدمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سليم لما قالت كما في الصحيحين: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فعلق الحكم على رؤية الماء ولم يعلقه على شرط آخر، لأن الإنسان في النوم لا يضبط ما جرى له، فقد لا يتذكر ما الذي جرى له بالضبط، وهل كان بلذة أو بغير لذة. ولهذا يعلق على مطلق، يعني أن يجد الإنسان هذا. طيب، ثم قال رحمه الله: ومن مغيب حشفة في أي ما فرج. السبب الرابع هو أن يغيب الفرج في أن يغيب تغيب الحشفة في فرج، فيجب على المغيب على المكلف، يعني من المغيب والمغيب فيه، يجب عليهما الغسل. أي حشفة في أي فرج، فيعني أو الحشفة في أي فرج، فإذا غيبها في حي أو ميت أو ذكر أو أنثى أو آدمي أو بهيمة. طبعا هذه أشياء كثير منها من الكبائر والشنائع، لكن نحن نتكلم عن حكم الوضع، لا نتكلم عن حكم التكليف. هل يجب عليه أن يغتسل أو لا يجب عليه أن يغتسل ولو لم ينزل؟ وبهذا صار هذا سببا مستقلا. عن السبب الذي ذكر قبله. طيب، ثم أيضا المغيب فيها أيضا يجب بشروط معينة، لعل الشرح سيتعرض لذلك إذا كان طبعا من المكلفين معروف. طيب، قال وغسل الميت فرج وغسل الميت، نعم ميت بالتخفيف، وميت لغة في ميت، وبعضهم يفرق بينهما. على كل، غسل الميت بعضهم يعده في الموجبات، وهذا ليس بجيد عندي، لأن الذي يعني يجب بموت الميت إنما هو تغسيله، وتغسيل الميت جنس آخر ليس من باب الطهارة الكبرى، وليس هو رافعا لحدث، وهو شيء آخر تمام مختلف عن الاغتسال. الاغتسال غسل الإنسان لنفسه، أما غسل الإنسان لغيره مع كونه ليس يتعلق برفع حدث ولا كذا، لا يحسن عندي إدخاله في هذا، بل هو شيء آخر، ويدل على هذا أنه من فروض الكفايات، وشيء آخر يعني موضوع آخر مختلف تماما ليس له علاقة في نظري بمسألة الاغتسال، فعده هنا عندي أنه ليس بجيد. وهناك من يقول إن تغسيل الميت يوجب الغسل على المغسل، لكن هذا ليس مذهب أحد من الأئمة الأربعة، ليس مذهب أحد من الأئمة الأربعة، ولهذا ليس هو المقصود ها هنا. طيب، أو من أسلم كذلك، الذي أسلم بعد كفر قال لك أيضا يغتسل، وهذا سبب آخر لغسل الإسلام بعد الكفر، لكن هذا أيضا ليس محل وفاق، بل بعضهم يقول ليس عليه الغسل إلا إذا كان قبل ذلك يعني عليه موجب من حدث. منهم من قال يجب عليه أن يغتسل مطلقا، ومنهم من قال لا يجب عليه أن يغتسل مطلقا، ومنهم من قال إن كان حصل منه موجب من موجبات الغسل في قبل إسلامه فيجب عليه، وإلا فلا. وهذا الذي يقول هذا في الحقيقة أن السبب عنده ليس هو الإسلام، بل هو السبب السابق، ولعل هذا هو مذهب المالكية، وعلى هذا لا يحسن عده أيضا. وبهذا ظهر أن الحقيقة أن الموجبات أربعة فقط، بل يمكن اختزالها في موجبين فقط في الحقيقة، الجنابة، ويجعل لها صورتان، الجماع أو الإنزال كما فعل صاحب العزية، والموجب الثاني الحيض ويلحق به النفاس، وانتهى الأمر. هذا هو الذي يجب به الغسل، لأن الحدث الأكبر هو هذا، إما جنابة وإما الحيض وما في معناه من النفاس، والجنابة لا صورة. وإن شئنا نقول أربع كما قال نعاشر، موجبه حيض نفاس إنزال مغيب كمرة بفرج نسجال فقط، هكذا أنت تختصر الموضوع في بيت واحد. فعند التحقيق يبدو أنها ترجع إلى هذه الأربعة التي ذكرها ابن عاشر. طيب، تقرأ لنا يا شيخ ولا كيف اليوم؟ ألو؟ نعم. صوت واضح؟ نعم واضح. طيب، بسم الله. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات، وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، مع عقدة مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله، قوله باب، قال رحمه الله: ولما فرغ الناظم من الكلام على الطهارة المائية الصغرى شرع يتكلم على الطهارة المائية الكبرى وهي الغسل. فقال رحمه الله: باب موجبات الغسل وفرائضه وسننه وفضائله. قال الناظم: وموجبات الغسل عند الناس منفقة الحيض والنفاس، من مني خارج بلذة معتاد في نوم وفي يقظة، ومن مغيب حشفة في أيما فرج وغسل الميت أو من أسلم. قوله باب، تقدم الكلام عليه. وموجبات أي أسباب الغسل وفرائضه التي لا يصح بدونها. قوله وسننه أي التي يتأكد فعلها فيه. قوله وفضائله أي مستحباته، وموجبات الغسل أي الأسباب التي توجب الغسل على المكلف. قوله عند الناس أي عند العلماء الذين هم من جنس الناس. قوله ست يعني هذا عام مراد به الخصوص، كقولنا اختلف الناس في هذا على قولنا، ليس مقصود عموم الناس والكفار والفساق، لا المقصود به العلماء. نعم أحسن الله عليك. قوله ست أي ستة أسباب على ما قاله المصنف، وهي في الحقيقة أربعة، وهي في الحقيقة أربعة، لأن غسل الكافر داخل في هذه الموجبات كما أشار إليه خليل بقوله ويجب غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر يعني بهذه الموجبات السابقة، فهي إذن راجع إلى الموجبات السابقة. نعم. وأما غسل الميت فإنه لم يخاطب به الميت لرفع التكاليف عليه بالموت. الحمد لله الحمد لله، أنا كنت أقول هذا وأريد موافقا، وجدت اليوم الشارع موافقا لله الحمد. نعم. قال رحمه الله فأولها قطع الحيض أي انقطاع دم الحيض، والحيض سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. والثاني من موجباته انقطاع دم النفاس ولو بعد لحظة من الولادة، ولو خرج الولد بدون دم كما في خليل واستحسن بغيره. وأما انقطاع دمهما يعني هذا كما في قول خليل، يعني يقصد استحسن بغيره أي بغير دم استحسن الاغتسال أيضا. نعم. وأما انقطاع دمهما كذا ضبطه، والأفصح دمهما هذا هو المعروف، والدم بالتشديد على ما يظهر أنها لغة في الدم على ما أذكرنا لغة، وقد استعملها الناظم في بعض المواطن. نعم. فهي لغة فيه، يعني يبدو أنها صحيحة، وهي الدارجة في الدارجيات العربية الآن، يعني وهي لغة على ما أذكر في دمنا. قال رحمه الله وأما انقطاع دمهما فهو شرط في صحة الغسل. قوله ومن مني خارج أي وكان خروجه بلذة معتادة في نوم مطلقة أو في يقظة بلذة معتادة من رجل أو امرأة. يعني العلماء اختلفوا هل الموجب للغسل هو نفس الحيض والنفاس، وأما الانقطاع فهو شرط في الصحة، أم أن السبب هو نفس الانقطاع، وهل هذا الخلاف لفظي أو يترتب عليه شيء؟ أظن أن بعضهم رتب عليه بعض الأشياء، رتب لعل النووي رتب عليه على قول ضعيف عندهم لكنه المعتمد في مذهب المالكية، وهو أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، فيقول إذا اجتمع عليها جنابة وحيض، اجتمع عليها جنابة وحيض، فإذا قلنا نعم. صلى لك النووي شافعي أم مالكي؟ شافعي طبعا، شافعي هو ذكر هذا المعتمد فيه. نعم أنا أقول هو بناه على قول ضعيف في مذهبهم هم، لكنه في الحقيقة هو المعتمد على المذهب المالكي، وبالتالي التفريع سيكون قويا. أما عندهم هم هذا القول ضعيف الذي هو أن الحائض تقرأ القرآن، لأن الجمهور كما سيأتي يمنعون الحائض من قراءة القرآن بما فيهم مذهب الشافعي، لكن عندهم قول ضعيف يوافق مذهب المالكية، ضعيف عندهم يعني ضعيف في المذهب مذهبيا، يعني يعتبر ضعيفا عندهم في مذهب الشافعي أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، فهو يقول إذا قلنا بالقول الضعيف يعني عندهم في مذهبهم ضعيف، لكن في المذهب المالكي هو المعتمد أنه إيش أن الحائض يجوز لها. فنقول إذا إذا إذا مثلا هذه المرأة أنزلت مثلا أو احتلمت أثناء حيضها، أو أنها مثلا جامعها زوجها ثم قبل أن تغتسل حاضت مثلا، فاجتمع عليها الأمران، عندها جنابة وعندها حيض، على القول بأنها الجنب لا يجوز أن لا يقرأ، وهذا القول هو المعروف في المذهب المالكي أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ، أما الحيض فإنها تقرأ القرآن عن ظهر قلب يعني من غير أن تمس المصحف، فيجوز لها أن تغتسل لرفع الجنابة خاصة وبعد ذلك تقرأ القرآن. أما إذا قلنا إن الغسل لا يصح إلا بانقطاع الدم وهذا شرط لصحة الغسل مطلقا، فإنه حينئذ سيصير لا فائدة لاغتسالها ولا يمكن أن تقرأ إلا بعد ليش. أما إذا قلنا إنه سبب لإيجابي فيكون كل سبب مستقل، هذا سبب لإيجابي وهذا سبب لإيجابي، لكن هذا يرتفع لأنه ليس وقد لا تنبني على عليها هذه المسألة بالضبط، تحتاج إلى مراجعة كلام النووي في المجموع ذكر ذلك. نعم، لأن البناء تارة يسلم وتارة لا يسلم، وقد لا أكون ذكرت المسألة بنصها. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: أو في يقظة بلذة معتادة من رجل أو امرأة لا ينخرج بلا لذة، أو بلذة غير معتاد كنزوله في الماء الحار، أو كحكحة لجرب، أو كحكة أو حكة كحكة. أو كحكة لجرب بذكره، أو هز دابة له ما لم يحس بمبادئ اللذة فيستديم فيهما حتى يمني، فيجب كذا يظهر. وأما جرب وحكة بغير ذكره فالظاهر أنه كالماء الحار كما في الجدير على خليل. نعم، إذا كان هذه الأشياء لذة غير معتادة، إما أنه بغير اللذة أصلا، وكذلك يذكرون لدغ العقرب، هذه أشياء أسباب نادرة لنزول المني، فإذا نزل عند المالكية هذا ليس هو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، لأن هذا نادر، والنادر هل يدخل في العموم أو لا، وفي المطلق خلاف عند الأصوليين، أشار إليه صاحب المراقب بقوله هل نادر في ذي العموم يدخل أو مطلق في ذا خلاف ينقل أو كذا، فما لغير لذة والفيل ومشبه فيه تنافى القيل، يعني بناء على ذلك فما لغير لذة، هذا هو الذي هذه المسألة التي نحن فيها، فالذين يقولون نادر لا يدخل في العموم يقولون هذا ليس هو المقصود، لأن هذه صورة نادرة لا يقصدها الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يقصد، وأيضا استدلوا بحديث متنازع في صحته إذا فضخت الماء، فقالوا الفضخ هذا يكون إنما يكون في القذف بشدة، وهذا يكون مع الشهوة لا في غيرها، وبعضهم أخذ بظاهر العموم أنه ما نزل خلاص انتهى الأمر فعليه الغسل، لكن المالكية يقولون لا لا لا يكون كذلك، إلا لا يكون موجبا للغسل، أما إذا نزل بغير لذة معتادة فيكون عليه الوضوء فقط، ينقض الوضوء وليس ناقضا للطهارة الكبرى، وقولهم فيه قوة والآخر أحوط، وعلى كل هذه أمور نادرة. أما إذا أحس بمبادئ اللذة ولو غير معتادة فاستدامها، فهنا يكون هو الذي تسبب في إنزال المني، وهو هو في الحقيقة كأنه نوع من الاستمناء، وبالتالي فهذا واضح أنه نزول بلذة معتادة وعليه أن يغتسل. نعم، إحنا صورة صورة اللذة غير المعتادة غير متصورة كأنها هي أشياء نادرة، يقولون مثلا بعض الناس إذا نزل في ماء حار مثلا فجأة أو كذا قد ينزل منه المني، أو بعض الناس مثلا عندهم سلس مني أو كذا ينزل فيه من غير أن يشعر به، عنده مرض مثلا، عنده كذا، فيجد فجأة يجد المني نزل من غير أن يشعر مثلا، هل هذا يغتسل؟ وقد أخبرني أنا نفسي استفتيت، يعني دعك عن هذه المسألة البعيدة، واحد قال لي أنا كان عندي مرض شيء في الدبر أو بواسير أو كذا، فقال كنت يعني رجل كبير يعني، قال لي فكنت أعالج هذه البواسير وأنا صائم تقريبا، فنزل مني المني وما شعر، قال قلت لو ما شعرت به، قال ما شعرت به ولا لذة ولا شيء، هل علي شيء؟ فهذه المسائل بعض الناس يستبعدونها زعما منهم، يعني خاصة الذين ينفرون من المذاهب، يقولون ايش هذه المسائل افتراضية وهاها وهذا أولئك فكهاء وليسوا فقهاء ويسخرون، والسخرية أصلا لا تليق بأهل العلم يعني، لكن على كل هذا ليس بصحيح، هذه المسائل كثير منها واقع، ولكنهم هم لأنهم ليسوا من أهل الفتوى فلا تمر عليهم كثير مسائل يظنونها أنها بعيدة، وقد قال بعض مشايخنا الذين مارسوا الفتوى من مارس الفتوى عرف أن كثيرا من هذه الفروع التي يذكرها الفقهاء واقعة، وكثير منها يعني وشبيه منها يقع كثيرا، وكثيرا ما يتطور الزمان فتقع كثيرا من أشياء غير الواقعة، فليس الأمر كما يزعمون. هذه الصورة يعني صورة يقولون حكى لجرب هز دابة له، وهذه أيضا يعني أشياء مثل هذه. نعم شيخنا، السلام عليكم. يعني أنا شفت حادثة عديدة أنه في واحد بك في دابة ومع الهزة الكثير في النهاية يعني خلال منه مني، في واحد في الامتحان كان صعب عليه جدا، هذا حصل له مرتين يعني، كان دي حاجات شاهدناها يعني. أيوة نعم، كذلك مثل هذا، وهذا أيضا معروف في النساء في الحيض كذلك، إذا توترت المرأة جدا ينزل عليها الحيض في غير أيامه، ولهذا يعني يحصل كثيرا، وكذلك سمعت أنا بموضوع الاختبار ده قبل كده لكن ما رأيته، لأن أخذنا سند يعني. كذلك الدابة يعني شفناها الدابة، لكن الدابة دائما تحتمل أن لأن الهز وقد يكون قريب من الفرج يحتمل أن يكون من ممن استدام، طبعا ما حنقدر نسأله يعني هتكون محرجة شوي، ربما يكون ممن شعر بمبادئ لذة مع الحركة حقة الدابة فاستدام، فلا نستطيع أن نجزم بأنها فقط من جاء إلا إذا قال هو قال أنا ما شعرت ولا كذا، فالأصل أن نصدقه يعني. نعم جزاك الله خير. قال قال رحمه الله الرابع من موجبات الغسل قوله ومن مغيب حشفة أي رأس ذكر بالغ ولولا من رأس ذكر بالغ أحسن الله لك أي رأس أي رأس ذكر بالغ ولا بالغ نعم بالغ لأن الصبي عندهم ضابط يقولون إيش ذكره كإصبعه هكذا هذا ضابط اكتبوه عندكم فيقولون لا يترتب عليه أي شيء من الأحكام علاج الصبي لا ينبني عليه شيء من الأحكام لا في غسل ولا في غيره فلو جاء مع امرأة بالغة ليس عليها غسل إلا إذا أنزلت فقط هكذا يقول مالكي وأيضا لا يترتب عليه الأحكام التي تترتب طبعا العلاج يترتب عليه أحكام كثيرة لكن علاج الصبي يقولون لا يترتب عليه الحكم نعم قال رحمه الله ولو لم ينتشر نعم الانتشار هو انتصاب الذكر نعم قال رحمه الله أو قدرها من مقطوعها أو ممن لم تخلق له حشفة قال في أيما فرج وإن كان الفرج من بهيمة ومن ميت آدمي وغيره بشرط إطاقة ذي الفرج فإن لم يخلص من هذا المغيب يشترط فيه البلوغ وأما المغيب يشترط فيه الإطاقة فقط نعم فلو أولج مثلا بالغ في مطيقة وجب على البالغ طبعا الغسل المطيقة التي غير بالغة ما يجب عليها شيء طبعا نحن نعرف هذا لكن أما إذا مثلا والعياذ بالله واحد اغتصب صغيرة مثلا غير مشتهى على مذهب المالكية لا يجب عليه الغسل إلا إذا أنزل نعم قال رحمه الله فإن لم يطق فلا غسل ما لم ينزل ونجب لمراهق كصغيرة وطئها بالغ كل هذا مندوب لأن الصبية المميز مخاطب عند المالكية بالمندوب قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم وقال في البيت الآخر والندب للصبيان والأمر للصبيان ندب نمي لما رووه من حديث خثعم فبالتالي يقولون يندب للمراهق القريب من البلوغ الذكر إذا أولج أن يغتسل ولا يجب عليه كما سبق والصغيرة المطيقة التي وطئها بالغ هذه أيضا يندب لها أن تغتسل ولا يجب عليها نعم قوله في أي ما فرج قبلا أو جبرا لا بمنين وصل إلى الفرج ولو بجماع فيما دونه لا يجب يقول لك لا يجب الغسل فلو مثلا كان وطئها فيما دون الفرج يعني لم يولج فذهب المني ودخل يقول لك لا غسل عليها نعم قال رحمه الله وكذا لا يجب عليها الوضوء ما لم تحصل ملامسة ولو التذج بوصوله ما لم تنزل أو تحمل من ذلك المني الذي وصل لفرجها بجماع فيما دون الفرج فإذا حملت اغتسلت واعتادت الصلاة من يوم وصولها لأن حملها أنت قلت واعتادت وأعادت نعم واعتادت هكذا سمعت نعم وأعادت الصلاة من يوم وصوله فإذا حملت واغتسلت وأعادت الصلاة من يوم وصوله لأن حملها من وبعد انفصال منيها من محله بلذة معتادة انتهى باختصار من الدردير على خليل ومن الدسوق عليه يعني من حاشية الدسوق عليه يعني يقول هي لا يمكن أن تحمل إلا إذا أنزلت يعني ما هو السبب أن إذا حملت اغتسلت يقول لا يمكن أن تحمل إلا إذا أنزلت لأن النصوص دلت على أن الإنسان يخلق من ماء الأب وماء الأم هذا المعروف في الشريعة يعني طبعا عند الأطباء وأنا كنت يوما ما أنتسب إلى عشيرتهم في الجملة أقول أنهم يقولون هذا المرأة المعروف هذا الذي هو المني ليس له علاقة مباشرة بموضوع الحمل أصلا، لأنهم يقولون هذا الحمل إنما يكون من البويضة مع مني الرجل. لكن ظاهر النصوص، ظاهر النصوص على أنما المرأة له مدخل. فدي دائرة لا بحث منكم يا شيخ براء، شوفوا لنا الموضوع. نعم أحسن عليكم. رحم الله قوله وغسل الميت، سيأتي الكلام عليه مفصلا إن شاء الله. قوله أو من أسلم، يعني أن من موجبات الغسل إسلام الكافر، فإذا أسلم وجب عليه الغسل. وقد تقدم قول خليل ويجب غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر، بما ذكر بالموجبات السابقة ذكرها، نعم بما ذكر أحسن عليك، أي بمني كذا، نعم أحسن عليك، أي بمني ومغير حشفة بالغ أو حيض أو نفاس، ويجزيه عند اعتقاده لقول خليل وصح قبلها وقد أجمع على الإسلام للإسلام. فلا يصح بتصميم القلب دون نطق الشهادتين، إذ النطق شرط صحة فيه أي في الإسلام. يعني يقول يصح عند المالكية إذا عزم الإنسان على الإسلام فاغتسل صح غسله. مثلا الآن هو عزم على الإسلام، طيب اغتسل قبل أن يسلم، الأصل أن كل عمل قبل الإسلام إيش؟ باطل. طيب هو لسه ما أسلم، ما قال الشهادتين، قالوا هذا يستثنى إذا عزم على الإسلام، لأن حتى هذا ثمامة بن أثال اغتسل ثم جاء فنطق بالشهادتين على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمروا بإعادة الغسل، قال له كيف تغتسل قبل ما تسلم ده باطل، لا في الصحيحين قصة. فبالتالي يقولون إذا عزم على الإسلام فإيش؟ أما للإسلام، يعني الإسلام نفسه لا يصح بمجرد العزم عليه حتى ينطق، لا بد أن ينطق، أما الغسل يصح يقول. نعم هذا الذي يقصده. وطبعا أحيانا المسائل هذه تكون مرتبطة بمسائل الإيمان، والأشاعرة الذين أكثر المتأخرين منهم عندهم شيء من الإرجاء في الإيمان، يقولون الإيمان هو التصديق والأعمال خارج عن مسمى الإيمان عندهم، واللسان يختلفون فيها هل هو قدر زائد أو هو جزء من الإيمان. هو طبعا عندهم إرجاء معروف، عندهم ثلاث جيمات كما قال ابن القيم، إرجاء وتجهم وجبر، لكنه طبعا بدرجات أخف من الغلاف في كل واحد منها. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله إذا النطق شرط صحة في الإسلام. وفي الدردير على خليل سواء نوى بغسله الجنابة أو الطهارة أو الإسلام، لأن نيته الطهر من كل ما كان فيه حال كفره، وهو يستلزم رفع الحد. هذا تعليل يعني لهذا الأمر، لكن على كل حال يعني هناك بعض العلماء يرى أن الطهر من الجنابة يصح حتى من الكافر، وكان العرب في جاهليتهم يعرفون هذا من بقية دين إبراهيم، ولهذا جاء في السيرة أن أبا سفيان حلف أن لا يمس ماء من جنابة حتى يصيب ينتقم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أنه كان مستقرا عندهم مسألة غسل الجنابة إذا جامع المرأة مثلا أو أنزل أو كذا، مع أنه كان كافرا يحارب الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت قبل أن يسلم. طيب نحاول نأخذ هذه الأبيات، يعني ما تيسر من هذه الأبيات وشرحها. قال فروضه خمس، فتنوي غسلك وعم كل الجسم بالماء وادلك وخلل الشعر ووالك الوضوء وسن الاستنشاق والتمضمض. يعني يقول لك فروض الغسل خمسة، الأول النية طبعا إنما الأعمال بالنيات، والثاني تعميم الجسد كل الجسد بالماء، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا بد من تعميم كل الجسد وأن لا يبقى منه جزء إلا بطل غسل، وادلك الدلك عند المالكية في الفريضة في الغسل كما في الوضوء من مفرداتهم هذا، وخلل الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أفيض الماء على جسدي فأطهر، يعني هذا ظاهره أنه لا يحتاج إلى الغسل، وقال لذلك الرجل خذ هذا فأفرغه عليك. ولهذا القول باشتراط الدلك في الغسل أضعف منه في الوضوء كما أشار إلى ذلك ابن عبد البر. وخلل الشعر يعني لا بد من تخليل الشعر، هناك حديث ضعيف لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلل أفيض على رأسي ثلاثا، وأيضا جاء في مسلم أنها تفيض على شؤون رأسها وتدلك وكذا، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه كان يخلل شعره وهكذا، فهذا فريضة في سواء كان كثيفا أو خفيفا، هنا ليس مثل الوضوء. ووالي كالوضوء يعني ووالي الفور أيضا من فرائض الغسل عند المالكية وانفردوا بذلك هنا، حتى الحنابلة الذين وافقوهم في الوضوء خالفوهم هنا، لكن قولهم لا قد يكون أصح، وقد رجحه ابن عثيمين وغيره، فقال يبعد أن يقال لمن غسل مثلا رأسه في الساعة السابعة ثم بطنه في الساعة التاسعة ثم ظهره في الساعة الحادية عشرة ثم رجليه مثلا في الساعة الواحدة ثم كذا، يقال أن هذا غسل شرعي، يعني قال يبعد جدا أن يقال هذا، هذا لا يعرف. طيب كالوضوء يعني مثل الضابط الذي هو جفاف الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل من الشخص المعتدل، ومن سننه الاستنشاق والتمضمض، وهذا فيه خلاف، بعض العلم يرى وجوبهما وبعض العلم يرى سنيتهما، والقول بالسنية في الحقيقة قوي لقوله للرجل هذا الذي جهل أن الصلاة تصلى بالتيمم عند الحدث الأكبر، قال له خذ هذا فأفرغه عليك وعلى هذه للاستعلاء، وما قال له تمضمض واستنشق ولا شرح له، فهذا ظاهره أنه يعني لا يلزم، لكن الأحوط أن لا يتركهما الإنسان، لأن بعض أهل العلم كالحنفية والحنابلة يشترطون في الغسل يعني ليصح أن يستنشق الإنسان ويتمضمض. ولهذا احرص إذا أردت أن تغتسل ولو على الصفة المجزئة التي هي مجرد إفاضة الجسد الماء على الجسد بنية، أن تتمضمض وتغتسل احتياطا يعني حتى لا يكون غسلك باطلا عند بعض العلماء. ومعروف أن الغسل له صفتان، صفة مجزئة وهي مجرد تعميم الجسد بالماء مع النية، طبعا عند المالكية لا بد من الدلك، وعند أولئك لا بد من المضمضة والاستنشاق، وصفة كاملة وهي مثل غسل النبي صلى الله عليه وسلم، صفة كاملة معروفة التي وردت في الأحاديث. وغسلك اليدين للكوعين أولا، كونك تبدأ بغسل اليدين للكوعين ومسح الفرج مثل غسل اليدين للكوعين أولا، هذا من السنن عندهم مثل الوضوء. كذاك مسح صمخي الأذنين، يعني إدخال الإصبعين داخل صمخي الأذنين، هذا أيضا من السنن، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمسح في الغسل، والباقي كله يغسل، حتى ظاهر الأذن يغسل في الغسل. وفضل وفضائله البدء بغسل الخبث إن كان عن جسم ورأس ثلث، من المندوبات أن تبدأ بغسل الأذى عن جسمك الفرج أو ما حوله وغير ذلك، وأيضا الرأس تثلثه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة أنه يفيض الماء على رأسه ثلاثا، وهل يفيض على جميع الرأس ثلاثا أو على الأشق الأيمن ثلاثا وعلى الأيسر ثلاثا وفي على الأيمن واحدة وعلى الأيسر واحدة وفي الوسط واحدة، بعضهم رجح الأول، لكن حديث في البخاري دل على الثاني أنه أخذ فغسل الشق الأيمن ثم الأيسر من رأسه ثم الثالثة قال بها على وسط رأسه. وغسل أعضاء الوضوء وحدي، غسل أعضاء الوضوء وحدي، هذا مفعول مقدم معناها وحد غسل أعضاء الوضوء كل واحد مرة، هذا هو مذهب المالكية، وبعضهم يقول ثلاثة، وظاهر الأحاديث التي في الصحيحين يؤيد مذهب المالكية أنه مرة، وجاءت رواية عند النسائي بالتثليث لكن تحتمل الشذوذ، الحافظ يعني نصرها وقال هذا يدل على التثليث في الغسل، لكن يخشى أن تكون شاذة، يحتاج إلى مزيد بحث في هذه الرواية. وباليمين والأعالي فابتدي، يعني يشرع لك أن تقدم الجانب الأيمن على الأيسر، وهذا في الرأس لا إشكال في الحديث المتقدم عند البخاري. في البدن المالكية يقولون يقدم اليمين على اليسار لعموم كان يعجبه التيمم في يعني ومن ذلك في طهوره، وهذا من الطهور، لكن المتتبع للأحاديث التفصيلية لغسل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني الغالب أنها ليس فيها ذكر تقديم اليمين على اليسار، ولهذا بعضهم قال التيمم إنما يكون في العضوين المتماثلين، أما الشيء العضو الواحد الكبير مثل العضو الواحد مثل الوجه لا يقال يغسل الشق الأيمن قبل الأيسر مثلا، والرأس لا يقال يمسح الأيمن قبل الأيسر، فكذلك هنا البدن من هذا الباب والله أعلم. والأعالي قبل الأسافل، لأنك لو بدأت بالأسافل ثم الأعالي ربما ينزل أشياء من الأوساخ من الأعالي على الأياس مرة أخرى، ويبدو أن الزوم لن يعطينا أكثر من هذا، فلعلنا نتوقف هنا وإن شاء الله نواصل في الدرس القادم نقرأ الشرح وما بعده من الأبيات، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.